إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرضا الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمن تكن فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما صدق الله.